اختصار الكتب العلمية مسلك للعلماء، فمن طرائقهم في التصنيف والتأليف أنهم يختصرون الكتب المطولة تيسيرا على الطلبة وتقريبا لفنون العلم. وهذا الاختصار الذي يعتبر فنا دقيقا ينبغي أن يراعى في أن لا يكون اختصارا مخلا، لأن هذا يقطع الفائدة ويضر بالكاتب الذي بذل جهدا في كتابه. فالاختصار ليس بابا مطروقا على أي وجه وفي أي حال، بل لا ينبري له إلا عالم يدرك المعاني ولا يقطع ثمرة الفائدة. لذلك الاختصارات والمختصرات كثيرة في كتب أهل العلم، وهي نافعة إذا ما روعي فيها الشرط ألا يكون اختصارا مخلا. وفي المختصرات فائدة للمبتدئين ممن لا يقوون على سرد الكتب المطولة، فيكون المختصر مغنماً.